الموقف اللي شلق قلبي من أقصى ثلاثة. سيرة الشاعر حفظ كتاب الله في مقتبل عمره وعرف بالعلم والورع والزهد، أمضى أكثر من 80 عاما في الدعوة إلى الله، عين رئيسا للجان إصلاح ذات البين، حفر قبره قبل وفاته ب8 سنوات واهتم به حتى وافته المنية بعد مرض عضال ألم به، عن عمر يناهز 115 عاما في ذي الحجة لعام 1423 هجرية، وقال هذه القصيدة قبيل وفاته رحمه الله. الشيخ عبد الله بن حميد بن هداف العصيمي. عند العشي عديت في راس مرقاب، طرى علي الكون يا وش غداب، يا عارفين الموت ما عنه مجناب، كل يجيها الموت حتى الصحابة، حتى محمد صفوة الخلق ما غاب يستاذنه من عقب ما طق بابه. يا الله يلي تنجي العبد لا تاب، تغفر ذنوبه يوم قرب حسابه، لا شهدوه وحذفوا عنها الأسلاب، ودوه بيته عامر وخرابه، تفرقوا عنها لحبه والأصحاب، وخلوه في قبر انتهايا لترابه، إن كان في دنياه ما هو بنشاب، عنده 2 حافظين جوابه، يعرض عليها اللوح يقراه بحساب، يشوف كل اللي عمل في شبابه، الموت يجري عقب يجرن الأسباب، ولا يختلف ميعاده اللي نوابه، يا ما قصم من ناقل الكبر نصاب، ويا ما قبض من حافظين الكتاب، يا طع على روس المشايخ ما هاب، وكل نتعود شيخته في ثيابه، دنياك يا مغرور سمن الينذاب، تناوشتها جايعات الذياب، تناوشوها ذاه وارث وطلاب، ولا نظف الثوب عليها الجناب، يا الله يا مطلوب يا فاتح الباب، تجعل العبدك دعوة مستجابة، اللي رحم ذنوم في غبة الغاب، ربي برجله يوم طول غيابه، في بطن حوته يشحذ الرب تواب، حطه على شرع البحر واعتنابه، قلته وانا دمعي على الحجر هذاب، خاف يوم الهمس وادرى عذابه، قيست في الدنيا ولاني بكذاب، مثل السراب اللي قليل شرابه. ترى هاجسي يلعب على القافي، والمعنى وتطربني القفاني، لازاني معناها وتطربني القفاني، لازاني معناها وتطربني القفاني، لازاني معناها، طرى لي زمان فيه عشنا، وربعنا ربيع السنين اللي مضت ما نسيناها، ربيع السنين اللي مضت ما نسيناها، ربيع السنين اللي مضت ما نسيناها، جمعنا الربيع عقب قفات، وادعنا وخطات لنا القسمة دروب ومشيناها، وخطات لنا القسمة دروب ومشيناها، وخطات لنا القسمة دروب ومشيناها، كبرنا بدرب المراجل توزعنا، ولا فيه قمة عالية ما رقيناها، ولا فيه قمة عالية ما رقيناها، ولا فيه قمة عالية ما رقيناها، وذكرى الحياة لو ما رعناه ينفعنا، ونمشي بثر قوم ولو ما لحقناه، ونمشي بثر قوم ولو ما لحقناها، ونمشي بثر قوم ولو ما لحقناها، لصيد الفوائد والمجالس تجمعنا عدود اللي من ناظمنا وردناها، عدود اللي من ناظمنا وردناها، عدود اللي من ناظمنا وردناها، ليا ذكرى تفعل النشامات سمعنا ومن حرصنا بكس الضمائر حفظناها وشبنا وبصدر المجالس تربعنا وكل الحقوق اللي علينا عرفناها ليازامي راعي الكبر حنا تواضعنا تواضع شرف نفوسنا ما وضعنا لطيع الزمان ولو عصيناه طاوعنا وغلطات جاهل لجل عاقل سمحناها نقدر عيون بالمجالس تطالعنا على الروس ترفعنا وحنا رفعناها ونحسب لكلمة شايب يوم يسمعنا إذن قادرنا بالكلمة اللي نطقناها صبرنا على مر الحياة تجرعنا وبالصابر حصلنا الحلاوة وذقناها. ما حكم سرقة الأحذية من المساجد بعد إلقاء المحاضرات أو بعد أداء الصلاة وبما تصف هذا العمل؟ في الجواب تفصيل. إن كانت الأحذية غالية من الجيدة ففيها نظر، لأن النفس تطمع وهي محرمة والرخيصة محرمة. وأنا أوصي إخواني وصية لنفسي يعني ألا يسرقوا الأحذية، ما ينبغي. وأنا إن شاء الله ما أتهم الجميع أنهم ماتوا هنا لأجل الأحذية، لكن أتوا من أجل الكلمات النافعة، عسى الله ينفع بما نقول وبما نسمع. ولو أن بعض الناس يستعجل في الخروج ما أدري لماذا يستعجل، الله أعلم. وعلى كل حال وعلى الإنسان كذلك أن يحافظ على حذائه. من طرق المحافظة على الحذاء، وهذه اكتشفت في العصر الحاضر، أنك إذا أتيت إلى مسجد فيه زحمة ففرق بين حذائك، تجعل واحدة في المشرق وواحدة في المغرب في المسجد، لكن لا يراك أحد، لأنه هو إذا السارق إذا رأى حذاك في مكان ووجدها وحدها وبحث عن أختها ما وجدها قالت اجلسي هنا، ما يسرق واحدة. ومن الخطط الرهيبة في هذا التي اكتشفت أن تبحث عن أحذية رخيصة إذا جئت للمحاضرات، لأن الأذكياء من السراق ما يسرقون زنوبات، يسرق من أبو 60 أبو 100 ومائة وخمسين وهكذا. ويعرف أن بعض الناس يأتي بحذيان زنوبة من حرص على الدنيا ويكويها يعرقيها بكي حتى لا تختلط بالأحذية، قيمتها ريالين ويكويها حفظه الله. وبعضهم يأتي بهذه الحذيان المكوية ومن زيادة الحرص يأتي بها كذا مصفودة ويدخل بها في الصفوف حتى يجعلها تحت الدولاب هنا لأن لا يسرق أحد، وهي لو كانت في الشارع ما سرقها أحد، لكن زيادة الحرص. فكونوا أذكياء لأن في عصر فتن. فالله الله. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير. واحد دكتور يدرس في بريطانيا، مسلم حضر دكتوراه، اجتمع في العمارة مع واحد هندوسي بروفيسور كبير والمطبخ مشترك. فيوم الأيام المسلم راح اشترى لحم بقر مفروم على أساس يسوي يطبخه، فجلس يطبخ اللحم في المقلاة ويقليه. البروفيسور الهندي نازل من شقته فمر على المطبخ المشترك، شم الريحة، شاف طالع في المقلاة، شاف اللحم، فوقف وسكن ودمعت عيناه، ثم أجهش بالبكاء فقال له المسلم: ما لك؟ ليش تبكي؟ قال تسألني ليش أبكي وأنا أرى إلهي يقلب المقلاة؟ سائق القطار الهندي لما جات بقرة على الخط حرف القطار وراح فيها 400 واحد. يعني يا إخوان البشرية بدون إسلام بهايم. صحيح، وش البشرية بدون إسلام؟ الآن يقولون لنا يعني ما في داعي للحدود الشرعية، لأنه من زمان فرضت الحدود، لأن ما كان في سجن، ما كان في رجال أمن، بدوا في صحراء، فجاءهم حد قطع يد السارق وحد رجم الزاني وحد القصاص. الحين طورت الدنيا، صار في سجون وصار في شرطة، فما في داعي للحدود هذه. حق أول تخلف، أن الآن مدنية. ذكرت وكالات الأنباء عن Human Rights Watch، المنظمة الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، أن يوجد في أمريكا 4 ملايين سجين. هذول قمة الأمن وقمة الحضارة وقمة التقدم وقمة، وين أثر السجون وأثر الأجهزة إذا صار ما في دين يردع ولا حدود لله تطبق؟ ولذلك حد يقام في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40 صباحا. جاء في الحديث الصحيح أن أهل الأرض إذا طبقوا حد واحد من حدود الله خير لهم من أن يمطروا 40 يوما. هذه أهمية الحدود الشرعية. الدين يا إخوان ينظم العلاقة بين العبد وربه. أصلا كيف نعبد الله إذا ما عرفنا؟ راح نعرف أنه في 5 صلوات، وراح نعرف كم ركعة، وراح نعرف إيش يلزم لها من الطهارة، وراح نعرف كيف تفاصيل الطهارة. وينظم العلاقة بين العبد والعباد، كل قانون الميراث، صلة الرحم إلى آخره. انحرافات كثيرة لكن اجتمعوا في الشرك والكفر. وآخر نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر كتاب القرآن. وفي ناس الآن يجادلون في قضية إن هل الإسلام البشرية مطالبة فيه كلها ولا فقط للمسلمين؟ وفي ناس يقولون يجب أن تحترم الأديان الأخرى. كيف أحترم الأديان الأخرى؟ يعني أنا أحترم الهندوس عباد البقر، ولا أحترم البوذيين عباد بوذا، ولا أحترم الذين قالوا الله ثالث ثلاثة؟ ما يمكن. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه ولا يعترف أصلا لأي دين آخر. لا يجوز أي مسلم يعترف بأي دين آخر، هذا أصلا يمكن يخرج من الملة، لأن ما يجوز أن تعترف بأي دين آخر وأنت أصلا مطالب ب تعميم الدعوة الإسلام في كل العالم. كيف تعترف بناس كفار؟ يعني أنت تقر له بالكفر يعني؟